مات أبوك ضلال، أنا لا يموت أبي. ففي البيت منه روائح رب وذكرى نبي. هنا ركنه، تلك أشياؤه، تفتق عن ألف غصن صبي. جريدته، تبغه، منكأه، كأن أبي بعد لم يذهب. وصحن الرماد وفنجانه، وصحن الرماد وفنجانه على حاله بعد لم يشرب. ونظارتاه، أيسل الزجاج عيونا أشف من المغرب. بقاياه في الحجرات الفساح، بقايا النسور على الملعب. أجول الزوايا، أجول الزوايا عليه، فحيث أمر أمر على معشبي. أشد يده، أميل عليه، أصلي على صدره المتعب. أبي لم يزل بيننا، والحديث حديث الكؤوس على المشرب. يسامرنا فالدوالي الحبال توالد من ثغره الطيب. أبي خبرا كان من جنة، ومعنى من الأرحب الأرحب. وعينا أبي، وعينا أبي ملجأ للنجوم، فهل يذكر الشرق عيني أبي؟ بذاكرة الصيف من والدي كروم، وذاكرة الكوكب. أبي يا أبي، إن تاريخ طيب وراءك يمشي، فلا تعتبي. على اسمك نمضي، فمن طيب شهي المجاني إلى أطيبي. حملتك في صحو عيني حتى تهيأ للناس أني أبي. أشيلك حتى بنبرة صوتي، فكيف ذهبت ولا زلت بي؟ إذا فلة الدار أعطت لدينا، ففي البيت ألف فم مذهبي. فتحنا لتموز أبوابنا، ففي الصيف لا بد يأتي أبي.